نعم ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله. عند الشافعي أنه يفرش رجليه كذا ويجلس على عقبيه، خلي العقبيه متقابلة. يأتي إن شاء الله بيانه. كما يفعل أصحاب البناطيل. ها؟ أقول كما يفعل أصحاب البناطيل. الله ما أدري. بناطيل نعم. يوقفون على. هذه مشكلة شيخ من الدرس الكافي ما فهمنا. كيف؟ من الدرس الكافي ما فهمنا الجلسة هذه. سبحان الله. نعم. هكذا يا شيخ. لا لا لا لا. تجلس عادي، جلوس عادي. لكن تنصب القدمين وتجلس على العقبين، يعني كأنك مفترش، فبدل من أن تفترش اليد الرجل اليسرى تنصب اليمنى، تخليهم كلهم واقفات تحتك، تنصب جميعا ثم تجلس على العقبين. هذا الإقعاء المنهي عنه عند الإمام أحمد، وعند الشافعية الإقعاء الذي هو مراد هنا بعقب الشيطان أنك تستحي القدمين على الأرض هكذا، ثم يكون العقب اليمنى وعقب اليسرى متلاصقة وتجلس على العقبين. نفس الشيء عقبة الشيطان هي الإقعاء. نعم. عقبة الشيطان هي الإقعاء. كيف؟ هل عقبة الشيطان؟ إيه نعم نعم هي الإقعاء. لا هي الإقعاء غير الإقعاء. الإقعاء كإقعاء الكلب أن يجلس على الفخذين وينصب هكذا.